ادي خبار السراير ويعلمه بالضمير. ما سر العشق غير ظهر معلوم في كل دير. كيف المشهور قيسوا غيلان وقوم كترى هامو في بحور. هاد الحب وغرقوا في مرة من غير شعور. باحوا في شاو سر جهرة وانا يا بالهوى امتلهم الحضار. هاجو جدي وفرغ قباري فغراد اللي هويت قد الريام المنصورة. لجيبة فاطمة رقيقة شفار خيالها واقف بين بصاري. وهي في لسان طلقتي مذكورة. نشفاها بالعيان دوح فزار تايها لي سقول أجاري. وتشوف خدودها ضحات بالحياة معصورة. شجوني لكنيت معشق الجار يا أهلي رغبوا فيا جاري. يا العمي بالطاق مثل الورد العطير. والخال العام بريز الزهر مسكو فاق العبير. وتغار تبان كجواهر والريق كما العصير. خمر المخمور حلا وقطع من كل خمرة والمبس مضور. خاتم لا تحساب وينشرى يلمع بالنور. تدهي بسواكو زاد حصرة والجيب قوسي البهيم سرار. كنجيد غزيل في صحاري والدرعين المتان نحكيك مخام شكورة. شاهدت في فحانت في الصدر صغار شوف صنعة الجليل الباري. تفاح على الرخام فيه صفاوة وحمورة. عذب قلبي عذاب وانا صبار حين طلوا من تحت إزاري. انظر تعكون مالية وسوالف مغفورة. شجوني لكنيت من عصر الجار يا أهلي رغبوا فيا جاري. يا عمي بالطاق يا مفتاح الضفاير من لاليها نضير. عطفي يا راحة الخواطر وطفي هاد الهجير. عييت من الفراق صبر ما في الهجران خير. كملي مهجور واليوم رغبتك يا العذراء في منجور. واجي عندي برضاك نبرا نضحى مبشور. حين نشوفك جيتي فبشرة نرقص بولعتي